والانتقال إلى الدار الآخرة، فإن هذه السماء تتشقق من شدة الهول، تتشقق تتفطر شدة الهول، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فتتشقق هذه السماوات، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، والانفطار والانشقاق بمعنى واحد، معنى واحد. وفي السورة التي قبلها بسورة، إذا السماء انفطرت أي انشقت، إذا السماء انشقت بأمر الله سبحانه وتعالى وأذنت لربها، يعني استمعت لأمر الله وامتثلت. الإذن هنا معناه الاستماع، وأذنت لربها استمعت لأمره سبحانه وتعالى واستجابت لأمره، أذنت لربها وهو الله جل وعلا، وحقت أي حق لها ذلك، حق لها ذلك الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للسماء في هذا اليوم. أما الأرض، وإذا الأرض مدت، مدت يعني بسطت ووسعت وأزيل ما عليها من جبال مرتفعات ومباني، فصارت قاعا صفصفا لا ليس فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، من أجل أن يحشر الخلق على ظهرها، رجوا من بطنها يحشرون على ظهرها. إذا الأرض مدت أي بسطت ووسعت حتى تسع الخلائق يقومون على ظهرها في الحشر، إذا الأرض مدت وألقت ما فيها، أخرجت ما في بطنها من الأموات، أخرجت ما في بطنها من الأموات ومن الكنوز، وتخلت فرغت مما في بطنها بأمر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يدعو الأموات فيستجيبون ويقومون من قبورهم، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فإذا دعا الله الأموات في قبورهم، والأرض مملوءة من الأموات، مملوءة من الأموات، فإذا دعاهم الله دعوة واحدة خرجوا من قبورهم، لا يتخلف منهم أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهذا معنى قوله وألقت ما فيها وتخلت أي فرغت منهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وألقت ما فيها وتخلت. ثم أعاد فقال وأذنت أي سمعت لأمر الله واستجابت، وأذنت لربها وحقت. ثم إن الله سبحانه خاطب هذا الإنسان الذي خلقه لعبادته وطاعته ورزقه، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، خاطبه الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الإنسان، يعني جنس الإنسان المؤمن والكافر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. هذا نداء من الله، الآن ينادي الله جل وعلا حين نزل القرآن، الله ينادي هذا الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح أي سائر إلى ربك، أنت تسير إلى ربك في هذه الحياة، وين تروح؟ تسير إلى ربك وتسير إليه مسرعا، كادح إلى ربك كدحا أي سيرا حثيثا. وكلنا والمؤمنون والكفار وكل بني الإنسان كلهم يسيرون إلى الله جل وعلا في هذه الحياة، نقطعها يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، شهر بعد شهر، حتى ينقضي العمر، والنهاية تردون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتخلف منكم أحد، لا المؤمن ولا الكافر ولا العاصي ولا المطيع، كلهم يسيرون إلى الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولا بد أن تلقى الله سبحانه وتعالى متى؟ في يوم القيامة، حينما تنشق السماء وتمد الأرض، تلاقي ربك عز وجل، ولن تفوت على الله عز وجل. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. افعل ما تشاء، أن تعمل لنفسك، وقد أنذرك الله وبلغك وأقام الحجة عليك، افعل ما تشاء، تطيع أو تعصي، كل هذا سجل عليك وستلاقيه إذا بعثت يوم القيامة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذه النهاية. ملاقيه الضمير يرجع إلى الله، إلى ربك، تلقى الله سبحانه وتعالى. ولا بد، لا مفر لك من لقاء الله عز وجل. وقيل الضمير يرجع إلى كدحا، أي إلى عملك، فملاقيه أي ملاق عملك من خير أو شر، اعمل ما شئت فستلقاه أمامك محصى، لا يضيع منه شيء. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاق الله أو ملاق عملك، والمعنى واحد، المعنى واحد، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ماذا تكون حالة الإنسان إذا لقي الله عز وجل؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، كتاب أعماله، أوتي كتابه أي كتاب أعماله بيمينه، وهو المؤمن الذي آمن بالله في هذه الدنيا وعمل عملا صالحا وملأ صحائفه بالأعمال الصالحة، ما يضيع منها شيء، لا القليل ولا الكثير. هذا يعطى كتابه بيمينه، بيده اليمنى، تكريما له، تكريما له، لأن اليمنى تستعمل للأشياء الطيبة، مباشرة الأعمال الطيبة. فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه تكريما له. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حسابا سهلا ولا يناقش، وهو العرض، سمى العرض، تعرض عليه أعماله ويغفر الله له ما كان فيها من ذنوب ويرجع إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه بيمينه، أما من أوتي كتابه بيمينه، نعم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لا يدقق عليه ويناقش، وإنما هو العرض فقط، بعده ينقلب إلى أهله، أي إلى الجنة، إلى أهله في الجنة مسرورا أنه تخلص من هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة. والناس يوم القيامة بالنسبة للحساب، منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما صح في الأحاديث، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم السابقون والمقربون، يدخلون الجنة، من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث، لكن كلهم مآلهم إلى الجنة، وإن عذب فمآله إلى الجنة. أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه ليس له حسنات، لكن يقرر بأعماله ثم يدفع إلى النار والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا أنه تخلص من هذه الأهوال، وأنه ما لم يضع عليه شيء من حسناته، وقد تجاوز الله عن سيئاته. هل هناك أعظم من هذا السرور؟ ما هناك أعظم من هذا السرور. صلى الله الكريم من فضله ينقلب إلى أهله مسرورا، وبعد ذلك لا يعرض له أي مشكلة، تخلص أنت، لا يعرض له أي خطر ولا أي مشكلة في الجنة. هذا هو الفوز العظيم والنجاة. وأما من أوتي، هذا الفريق الثاني والقسم الثاني من بني الإنسان، وأما من أوتي كتابه أي كتاب أعماله بشمال وراء ظهره، وراء ظهره يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، إهانة له، بشماله ومن وراء ظهره تلوى يده والعياذ بالله، تلوى يده إلى وراء ظهره إهانة له، فهو يعطى بشماله ومن وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي هلاكا وخسارا، خلاف الأول الذي انقلب إلى أهله مسرورا، هذا يلقى ثبورا، هلاكا وخسارة والعياذ بالله، سوف يدعو ثبورا. ومآله إلى وين؟ ويصلى سعيرا، يصلى سعيرا أي نارا مستعرة لا خلاص له منها، وذلك بسبب كتابه السيء الذي أخذه بشماله من وراء ظهره، يصلى سعيرا. السبب في هذا الموقف المخزي إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا مسرورا بما هو فيه من المآكل والمشارب وإعطاء النفس ما تشتهي، غافلا عن مستقبله، غافلا عن هذا اليوم، ولا يتصور هذا اليوم أو يأتي له على بال أبدا في دنيا، ما يتصور يوم القيامة ولا يتذكر هذا اليوم، وإنما هو مشغول بدنياه فقط ومسرور بما هو عليه من ملذات الدنيا ومتاعها وشهواتها، ولا يعمل لآخرته. هذا مآله يوم القيامة، كان في أهله مسرورا. أما الأول فكان في هذه الدنيا منشغلا بالأعمال الصالحة والخيرات طاعات، ويستعين بما أباح الله له على العمل الصالح، أما هذا فيستعين بنعم الله على الكفر وعلى المعاصي والذنوب. فاختلف مصير الفريقين عند الله سبحانه، هذا هو العدل، هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى، لا يسوي بين الناس وإنما يعدل بينهم، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، هذا هو العدل من الله جل وعلا، لا يعذب من يستحق الجنة ولا ينعم من يستحق النار أبدا، إنما يجازيهم على قدر أعمالهم التي عملوها هم لأنفسهم. إنه كان في أهله مسرورا، منشغل بهذه الدنيا ولا يتذكر الآخرة، بل لا يؤمن بها، ما يقول ما فيه بعث ولا فيه نشور، هذه أساطير الأولين، هذه كذا، هذه خرافات، ما هنا بعث ولا هنا نشور ولا هنا جنة ولا هنا نار ولا أبدا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله، ينسى الدنيا، يتلذذ بشهوات الدنيا محرمة، ويظن يعني يعتقد أنه لن يرجع إلى الله، لن يحور يعني لن يرجع إلى الله، الحور معناه الرجوع، الحور معناه الرجوع، أي رجوع يسمى حورا، ولهذا جاء في الحديث أعوذ بك من الحور بعد الكور، والكور هو التمام والحور هو النقص والرجوع، فهو يستعيذ بالله من النقص بعد الكمال، من النقص بعد الكمال، ومن الضلال بعد الهداية. إنه ظن أن لن يحور، أي أنه لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وظن أنه لن يخسر، حتى إن بعضهم يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وما قدم أعمال صالحة، ويقول لو قدر في بعث فسأكون أحسن حالا مني في هذه الدنيا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تمنى على الله الأماني بدون عمل، إنه ظن أن لن يحور. قال الله جل وعلا بلى، يعني بلى سيحور، سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى خلاف ظنه وتوقعه، إنه ظن أن لن يحور، بلى سيحور ويرجع إلى الله ويجازى بعمله، إن ربه كان به بصيرا، ربه الذي خلقه وأمره ونهاه وأنعم عليه وأمهله كان بصيرا بأعماله، لا يسوي بين المحسن والمسيء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. الله جل وعلا بصير بعباده، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، من نياتهم ومقاصدهم ومن أعمالهم ومن أفعالهم، لا يخفون على الله جل وعلا، فهو رقيب عليهم سبحانه وتعالى. إن ربه كان به بصيرا، أي بأعماله وتصرفاته في هذه الدنيا، فيعمل ما شاء لن يفوت على الله جل وعلا، ولن ينسى ما عمله، لن ينسى ما عمله، بل يحصى عليه. والآيات في هذا كثيرة في هذا المعنى. ثم قال جل وعلا فلا أقسم بالشفق، تقدم أن لا في هذا الموطن أنها زائدة للتأكيد، زائدة لأجل التأكيد، ليست زائدة ليس لها معنى، وإنما تزاد للتأكيد، مثل كفى بالله شهيدا، الباء كان الأصل كفى الله شهيدا، فجاءت الباء للتأكيد، كفى بالله شهيدا. لا أقسم أي أقسم، الله جل وعلا قال أقسم، والله يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وله أهمية لأجل أن يلفت الأنظار إليه. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما في الحديث، لا يحلف إلا بالله. فلا أقسم بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق، إذا غربت الشمس في المغرب بقي بعدها حمرة من شعاعها تستمر إلى دخول وقت العشاء، يدخل وقت العتمة، فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء، هذا هو الشفق. فلا أقسم بالشفق، وهذا عبرة من آيات الله سبحانه وتعالى. والليل أي وأقسم بالليل، والليل من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا. والليل وما وسق أي ما جمع، لأن الليل تجتمع فيه الدواب المنبثة في النهار، تجتمع في الليل في أوكارية وفي جحورية تأوي إليه. والليل وما وسق، ما جمع من المخلوقات المنبثة في النهار، طلب معايشها وأعمالها، الليل تأوي إلى مبيتها. والليل وما وسق، هذا قسم ثاني. والقمر، هذا قسم ثالث. فالقمر إذا اتسق يعني تكامل ليلة البدر، إذا تكامل ليلة البدر وصار جميلا ومنيرا تام من النور والإضاءة للأرض والسماء، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا القمر من أعظم آياته، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من أعظم آيات الله عز وجل. والقمر إذا اتسق يعني تكامل جرمه ليلة البدر 14 و15، فهو من أعجب مخلوقات الله عز وجل. المقسم عليه ما هو؟ لتركبن طبقا عن طبق. اللام هذه موطئة للقسم وهي لام القسم، لتركبن مفتوحة موطئة للقسم، دائما تأتي بعد القسم. لتركبن بضم الباء أي أيها الناس، تركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال، لتركبن حالا أو لتصيرن من حال إلى حال، تركبن طبقا عن طبق. هذا على أن القراءة بضم الباء وهي المشهورة، والمراد الناس. تركبن أيها الناس طبقا عن طبق أي لتصيرن من حال إلى حال. وقيل لتركبن طبقا عن طبق، هذا الإنسان يتنقل في حياته، كان جنينا في بطن أمه ثم ولد فكان رضيعا ثم صار طفلا ثم بلغ التمييز ثم بلغ الحلم ثم بلغ أشده ثم شاخ وهرم ثم مات ودفن ثم يبعث. أحوال عديدة تمر على هذا الإنسان. لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال. وقرئ لتركبن طبقا عن طبق، والمخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لتركبن طبقا عن طبق، وهذا ليلة المعراج حيث رفع صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ومر بسماء إلى سماء إلى أن وصل إلى فوق السماوات، إلى السماء فوق السماء السابعة. هذا في ليلة المعراج. لتركبن أيها الرسول طبقا عن طبق أي سماء بعد سماء. مع هذا الإنسان لا يزال غافلا ومعرضا، فما لهم لا يؤمنون ما دام من هذه أحوالهم ويشاهدونهم هذا الشيء ويعرفونه، ما لهم لا يؤمنون بالله وبرسله ويعملون لآخرتهم؟ ما الذي منعهم؟ الذي منعهم من هذا ما هو؟ إلا الكسل وإلا عدم الإيمان وعدم اليقين والانشغال بالملذات والملهيات. ما لهم لا يؤمنون؟ ليس لهم عذر، ليس لهذا الإنسان عذر بترك الإيمان بعد أن بين الله له هذه الأمور الهائلة في هذه السورة. لماذا لا يؤمن؟ ما الذي صده؟ ما له عذر؟ ليس له عذر إلا الكفر والشكوك والعياذ بالله والأوهام. ما لهم لا يؤمنون؟ أي شيء منعهم من الإيمان؟ ما هو عذرهم؟ قد بينا لهم ووضحنا لهم. وإذا قرئ عليهم القرآن، هذا القرآن العظيم الذي فيه العبر والعظات وفيه العجائب، كلام الله رب العالمين، أبلغ الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأحلى الكلام هذا القرآن العظيم، إذا قرئ عليهم لا يخضعون لأوامره ونواهيه ويستجيبون له. وقيل لا يصلون، لا يسجدون، لا يصلون، كما في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون لأوامره ونواهيه ويتعجبون من أسلوبه ويتعجبون من أسلوبه ومضامينه التي احتوى عليها. هذا القرآن لا ينتهي عجبه أبدا، مهما تأملت فيه فإنك لن تصل إلى نهاية، وكل يفهم من هذا القرآن بقدر ما أعطاه الله من الفهم. مقل ومستكفر لمن تدبر هذا القرآن، لكن مع هذا ما يلتفتون إليه والعياذ بالله. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون بهذا القرآن، يقول هذا أساطير الأولين، هذا كلام البشر، هذا وهذا كذبون، ويقولون ليس هذا كلام الله. والجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون الله لا يتكلم، هذا كلام محمد أو كلام جبريل، سأل الله العافية. هذا مبلغ علمهم من القرآن، ما يقولون هذا كلام الله حقيقة فيعتبرون به، بل يقولون هذا كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، سأل الله العافية. أما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون بهذا القرآن وبهذا الوعد والوعيد وهذه الأخبار العظيمة والأهوال المستقبلة يكذبون بها، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في صدورهم من الشك والريب والكفر، لا يعلمه إلا الله ما في قلوبهم، والله أعلم بما يوعون. ما هي عاقبتهم؟ بشرهم بعذاب أليم، هذه نتيجة عملهم وموقفهم من القرآن، بشرهم أي أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وعلى جلودهم، فالخبر السار يظهر على بشرة الإنسان بالسرور والانبساط، والخبر السيء يظهر على بشرة الإنسان بالسواد والانقباض. هذا واضح، هذا واضح أن الإنسان يظهر على بشرته آثار السرور أو آثار العياذ بالله آثار الضد والحزن والخوف. بشرهم أي أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم، ما هو هذا الخبر؟ بعذاب أليم، عذاب ومع هذا أليم، عذاب عادي أليم مؤلم لا يعلم ألمه إلا الله. السبب ما هو؟ السبب ما مر من ذكر أحوالهم، ذكر أحوالهم مع الرسول ومع القرآن، بل مع الرسل ومع الكتب، هذا نتيجته أنهم يبشرون بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا، إلا هذا يقولون استثناء منقطع بمعنى لكن، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإذا كان المستثنى، هذه القاعدة، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالاستثناء منقطع بمعنى لكن، وهو استئناف كلام. لا، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، آمنوا بقلوبهم وصدقوا وعملوا الصالحات بجوارحهم وأفعالهم فلهم أجر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، غير ممنون، أجر وغير ممنون يعني غير مقطوع، بل هو مستمر غير مقطوع، المن يطلق ويراد به القاطع أي غير مقطوع، بل هو مستمر ومتواصل، خلاف الدنيا فالإنسان قد يعطى شيئا لذيذا وشيئا سارا لكنه ينقطع، أما أهل الجنة فإنهم لا ينقطع نعيمهم وسرورهم. والسبب في هذا أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والفريق الأول كفروا وعملوا السيئات، فهذه النتائج. وربك لا يظلم أحدا وإنما يجازي كلا بعمله، والله جل وعلا قد بين للناس ووضح لهم طريق الخير وطريق الشر، فمن أراد الخير أعانه الله ووفقه، ومن أراد الشر تخلى الله عنه وتركه مع الشر والعياذ بالله، وتتولاه شياطين الإنس والجن جزاء له على انحرافه عن الخير وإعراضه عن الذكر وعن القرآن. والله جل وعلا يقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أسأل الله الهداية والتوفيق والصلاح والاستقامة. ثبات على الحق، السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه. نسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في أرض المحشر؟ هل هي غير أرض الدنيا لقوله سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض، أم أنها نفس أرضها؟ نفس هذه الأرض لكنها تغير كما سمعتم، تغير وتمد، تزال الجبال والمرتفعات والمباني، ولا هي هي تبدل الأرض؟ ما هو تبدل يتابي أرض ثانية، لا، تبدل هيئتها وصورتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم القيامة هل تسلم صحف الأعمال قبل الوزن والحساب، أو ما هو الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة، تسلم الكتب والوزن والحساب؟ كلها حاصلة بلا شك، ولكن الظاهر والله أعلم أن إعطاء الصحف قبل الميزان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إنك كادح إلى ربك كدحا، هل قوله كدحا مفعول به لاسم الفاعل في قوله كادح، أم هو مفعول مطلق؟ صفة للمفعول المطلق، إنك كادح إلى ربك، لا هو مفعول مطلق، مفعول مطلق من كدح، كدح كدحا مثل ضرب ضربا، هو مفعول مطلق بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أعمل مدرسا للقرآن ويمر علينا آيات فيها سجدة، فهل لي وللطلاب أن نقوم بالسجود، أم هو على حسب الاستطاعة وحسب المكان الذي نحن فيه؟ أنتم بالخيار، سجود التلاوة سنة، أنتم بالخيار إن شئتم تسجدون أو لا تسجدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى المؤمنون أحداث يوم القيامة وأهوالها، أم ذلك خاص بالكافرين؟ كلهم يرونها، كلهم يرونها، لكن المؤمن يكون في مكان آمن، في مقام أمين، وأما الكافر فهو معرض للأخطار والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل، أن يقال نهاية الدنيا أو نهاية العالم، وأيهما أدق في العبارة عند أهل العلم؟ نهاية الدنيا، أما العالم هو ما ينتهي، بل ينتقل العالم، ينتقل، وأما الدنيا فإنها تنتهي، تأتي بعدها الآخرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وبين 70,000 الذين لا يحاسبون ولا يعذبون، لا تعارض بينهم. المرور على الصراط إن منكم إلا واردها، أي يمر على الصراط، منهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطف، وآخرهم من يزحف زحفا، آخرهم من يزحف على الصراط زحفا ويسقط في جهنم على حسب أعمالهم، يمرون على حسب أعمالهم، أعمالهم هي التي تمر بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن سبب أخذه لكتابه من خلف ظهره هو أنه بعد مشاهدته لأخذ أهل الإيمان كتابهم بأيمانهم فإنه يخفي شماله وراء ظهره ويمد يمينه طمعا لأخذ كتابه باليمين، فيفاجأ بأن كتابه في شماله التي أخفاها خلف ظهره، فهل هذا القول صحيح؟ إن جاب عليه دليل من الكتاب والسنة هو صحيح، أما إذا ما أتى بدليل وإنما هو تخيل من عنده هو لا قيمة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الكافر يناقش يوم القيامة ويحاسب؟ تعرض عليه أعمال، سمعتم الكلام، تعرض عليه أعماله ويقرر بها، ولا ينكرها. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية، قال إن الكافر لا الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقربون يدخلون الجنة بدون عقاب ولا حساب مع 70,000 الذين ذكروا في الحديث المعروف؟ هم 70,000 هم المقربون، هم المقربون، 70,000 هم المقربون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قلتم في درس ماض أن المقربين يفعلون بعض المباحات من باب الاحتياط. يتركون، ما قلت يفعلون، أقول يتركون بعض المباحات من باب الاحتياط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسلم العاصي هل يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله؟ كل مؤمن يأخذ كتابه بيمينه، كل مؤمن، أما الكافر هو الذي يأخذ كتابه بشماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العلماء رحمة الله عليهم: يشرع سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع، فإذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ لا، القارئ إمام، إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسجد عند قراءة آية السجدة التي في صاد في الصلاة؟ وهل صحيح أنها تبطل صلاة من سجد لها؟ هذه فيها خلاف، هل هي سجدة شكر ولا سجدة تلاوة؟ منهم من يقول إنها سجدة شكر، وسجدة الشكر لا تفعل في الصلاة، فمن فعلها بطلت صلاته. ومنهم من يقول إنها سجدة تلاوة، سجدها داود ونحن نسجدها، وسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. صحيح أنها سجدة تلاوة، أنها تسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الكتاب الذي يأخذه المسلم إنما تكتب فيه حسناته فقط؟ لا، تكتب حسناته وسيئاته، لكن يعفو الله عن سيئاته، يعفو الله عن سيئاته، وقد يعذبه بها إذا نوقش الحساب، قد يعذبه الله بها. أما أن يسر الله حسابه فهو لا يعذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه الكلمة وهي قوله يصلى، في قوله سبحانه ويصلى سعيرا، هل معناها يدخل؟ يصلى يعني يقاسي حرها، من الصلي، من الصلي يعني يقاسي حر شدة حرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون الغفلة عن الآخرة؟ هل هو بعدم تذكرها أو بعدم العمل الصالح لها؟ الغفلة عن الآخرة بأمور: أولا أنه ينكرها ولا يؤمن بها والعياذ بالله، ومنها أنه يؤمن بها ولكن ينشغل عنها، ينشغل عنها بالملذات واتباع الشهوات أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحاسب المرء بسبب الحديث النفسي؟ الله أعلم، لكنه إذا هم بالسيئة، إذا هم بالسيئة تركها لأنه لم يتمكن منها، ولو تمكن منها لا فعلها، هذه يحاسب، تكتب عليه سيئة لنيته السيئة. ما إذا تركها خوفا من الله فإنها تكتب حسنة، إذا ترك هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسنة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن في القرآن آيات أو أحرفا زائدة، ويعدون أسلوب القسم بلا منها. ما في زائد بدون فائدة، هي تزيد لكنها لفوائد، للتأكيد، فما في زوائد ليس لها معنى، ليس لها معنى، ما في القرآن شيء ليس له معنى، لكن تزاد لغرض ولتأكيد أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله ورود قراءة أخرى في آية تركبن طبقا عن طبق، فهل يجوز لإمام المسجد القراءة بها لتعليم الناس أنها واردة؟ لا، إمام المسجد يقرأ بالقراءة المعروفة ولا يشوش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعليم القرآن عن طريق ما يسمى بالإعجاز العلمي كالآيات الكونية والتي فيها خلق؟ هذا كلام عقلي لا يفسر به القرآن، قد يقع وقد لا، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، فلا يفسر به القرآن. النظريات الحديثة لا يفسر بها القرآن، ولا يقال هذا معنى الآية، لا يقال هذا، لا يجوز هذا، تفسير بالرأي والعقل ولا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين دخول الجنة بسبب الأعمال وبين دخولها بسبب الرحمة، أيهما أولى؟ ما تدخل بسبب الأعمال يا أخي، من قال لك هذا؟ ما تدخل بسبب الأعمال، ما تدخل إلا برحمة الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، وإنما العمل سبب لرحمة الله، سبب لنيل الرحمة. نعم. ولهذا يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، دائما إذا أمر الله بالطاعة قال لعلكم ترحمون، فهي سبب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نظم الشعر وما حكم الاقتباس من القرآن الكريم وتضمينه في شعره؟ لا يجوز أن يدخل ألفاظ القرآن الشعر، هذا لا يجوز، لأن القرآن ليس بشعر وينزه عن إدخاله للشعر. نعم. أما الشعر نفسه ففيه تفصيل، منه طيب ومنه خبيث، الشعر فيه تفصيل، طيبه طيب وخبيثه خبيث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم البسملة في سورة التوبة، في أول سورة التوبة؟ لا يجوز، لا تجوز البسملة في أول سورة التوبة، لأنها لم تنزل قبلها، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة. نعم. لأنها لم تكتب في المصحف ولم تنزل قبلها كسائر السور، فيكون زاد في سورة التوبة، إذا أتى بها قبل سورة التوبة فقد زاد. نعم. يقول حفظك الله، وهل صحيح أنها هي وسورة الأنفال سورة واحدة؟ الموضوع واحد، موضوع الأنفال وموضوع التوبة واحد، وهو في الجهاد في سبيل الله والقتال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الرأي في مهنة المحاماة، وهل لها أصل في الشرع، أي هل عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم؟ محاماة وكالة، يجوز التوكيل في الخصومات، لكن على الوكيل والمحامي أن يتقي الله ولا يخاصم إلا بحق، ولا يخاصم بالباطل والكذب والزور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في بيع العربون لمن كان جاهلا في البيع والشراء؟ أي العربون فيه خلاف، الجمهور على أنه لا يجوز أخذ العربون، لا يجوز أخذ العربون، ولا يحل للبائع أن يأخذه إذا تنازل المشتري عن السلعة، لا يرد عليه العربون، هذا قول الجمهور. عند الإمام أحمد أنه لا بأس بأخذ العربون، وقد دفعه عمر، وكيل عمر دفعه لحكيم بن حزام لما شرى دار السجن في مكة، ودفع له العربون وقال حتى أستأمر أمير المؤمنين، فإن رضي أخذتها، وإلا فالعربون أو نحو من هذا لحكيم، هذا دليل على جواز أخذ العربون. نعم. والمعنى يؤيد هذا، لأنه يحبس السلعة عليه، يفوت عليه الزبائن، ثم يقول هونت، فهو يؤخذ تعويضا عن حبس السلعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من قال بأن الحروف الموجودة في المصحف مخلوقة هل كلامه صحيح؟ أعوذ بالله، القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه كلام الله رب العالمين، أما المداد والحبر والورق والجلد مخلوقة، وأما نفس الكلام المكتوب فهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان وزن الأعمال للمؤمنين فقط فما معنى قوله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم؟ ليس فيها شيء، خفت ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، أو فيها سيئات أثقل من الحسنات، رجحت سيئاته بحسناته، نعم، فهي إما ليس فيها شيء، وإما أن فيها شيئا من الحسنات لكن رجحت به السيئات، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، كيف نرد على الجبرية والقدرية بهذه الآية في باب القدر؟ واضح أن ما هنا شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، الله قدر أنك تعمل الخير أو تعمل الشر، فالعمل عملك، القدر من الله سبحانه وتعالى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أديت العمرة مع ولدي أحدهما عمره 3 سنوات والثاني 6 سنوات، فأتممنا كل المناسك، ثم قيل لي إن علي أن أذبح كبشين عن كل منهما لأني لم أحلق شعرهما وقد أديا العمرة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هو صحيح، يحلق شعرهما خلاص تنتهي المشكلة، ويحلقه في أي مكان، أو خاص الحلق ليس خاصا في مكة، لو تحلقه أنت في الطريق ولو في بلاد ما يخالف، إذا تذكرت فإنك تحلقه وتكمل عمرتهم وليس عليك فدية، نعم، حتى لو ذبحت فدية ما يسقط عنك الحلق لأنه نسك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في ليلة البارحة سئلتم حفظكم الله عن الدعوة إلى الصيام الجماعي والإفطار الجماعي، فذكرتم أن الإفطار الجماعي بدعة، فهل يدخل في ذلك مشروع تفطير الصائم وهل اجتماع الأفطار؟ لا، هذا ما هو من الإفطار الجماعي، هذا طعام يعرض للصائمين يأكلون منه، يعرض للصائمين يأكلون منه 1 أو 10 أو 100، طعام يعرض للصائمين ما هي بس، هذا عمل خير، إنما إذا اتفقوا على أنهم يصومون جميع ويفطرون جميع هذا هو الذي نتكلم عنه، نعم. وكذلك حفظك الله، يقول هل اجتماع الأقارب والأرحام على الإفطار في رمضان داخل فيما ذكرت؟ ما في، بيّنت هذا أنا البارحة، كلكم تعرفون هذا، ما في مانع أنهم يجتمعون ويفطرون جميع الأرحام والأقارب أو غيرهم، أو يوضع طعام للصوام يفطرون به، هذا ما هو عن اتفاق وعن عن تعاهد، هذا ما سبقه اتفاق على هذا الشيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما موقف إمام المسجد إذا أتى أحد المحتاجين بعد صلاة الفريضة مباشرة وقام بسؤال الناس، لأن هناك بعض الأئمة ينكر على هذا المحتاج ويستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال لا رد الله عليه ضالته؟ هذا خطأ، هذا استدلال خطأ، هذا في الذي يشدد ضاله، أما الذي يطلب المساعدة فهذا لا ينكر عليه إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يعلم أنه كاذب وأنه ليس محتاجا، هذا ينكر عليه ويمنع، الحالة الثانية أن يشوش على المصلين لا يتركهم يذكرون الله بعد الصلاة، يرفع صوته ويشغلهم عن الذكر، هذا ينكر عليه، أما إنسان متأدب ويقف بأدب ولا يشوش على الناس ولا يعلم أنه كذاب لما يمنع، لما ندري عن حاله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طالب مبتعث للدراسة وتدركه الصلاة وهو في الجامعة فيصلي بإقامة بدون أذان، فقال له أحدهم لا بد من الأذان، فهل كلامه صحيح؟ الجامعة هل يؤني فيه؟ مبتعث الواحد ما يجب عليه أذان، ما يجب على الواحد أذان، يصلي يقيم الصلاة ويصلي والحمد لله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 2 فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ما الواحد ما يجب عليه هذا، نعم، يستحب له أنه يؤذن وأما الوجوب لا ما يجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي مال حال عليه الحول وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه إلا أنني لا أتذكر. يقول عندي مال حال عليه الحول وأتذكر الشهر الذي وجدته فيه إلا أنني لا أتذكر اليوم بالضبط، فهل يكفي أن أخرج الزكاة في أي يوم من أيام ذاك الشهر؟ يقول وجدته، شلون وجدته؟ هو لقطه يعني، كيف وجدته؟ أو يقول اكتسبته يعني، أو تملكته، لا يذكر اليوم الذي تملكه فيه، هذا يجتهد. إذا تم الحول بنظره وغلبت ظنه يزكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا يجب على الأبناء تجاه والدهم الذي يؤذيهم كثيرا بالقول والعمل؟ يصبرون عليه، عليهم الصبر عليه والبر به والإحسان إليه، هذا واجبهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خاضنهم هم اللي مخطئين، خاضنهم هم اللي يسيئون الأدب، وهو يزجرهم عن سوء الأدب أو عن ترك الصلاة أو عن، ولا يبون أنه يقول لهم شيء، إذا كانوا هكذا فهم مخطئين وهو المصيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ألفت كتابا وأردت أن أجعل ثوابه إلى والدتي المتوفاة رحمة الله عليها، قل هل هذا الفعل جائز؟ لا بس، إذا كان الكتاب مفيد للناس ولم تسبق إليه فالعمل جديد من نشر العلم، أما إذا كان ما فيه زيادة ولا فيه شيء جديد إنما هو تكرار، يا أخي اشتر كتب ووقفها، اشتر كتب لأمك ووقفها عليها أحسن إنك تتعب وتجمع كلاما موجود في الكتب ولا تأتي بجديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عدة المرأة على زوجها الذي قد توفي، هل خروجها من بيتها يقطع عدتها وعليه فإنها تستأنف العدة من جديد؟ لا يا أخي، العدة شيء والإحداد شيء، بقاؤها بالبيت هذا ما هو من العدة، هذا من الإحداد، من أحكام العدة، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، كان لها حاجة تخرج في النار وترجع وباح لها ذلك، ولو لم تحد فعدتها صحيح، لأن العدة شيء والإحداد شيء آخر، فلو لم تحد مدة العدة تمت العدة وهي لم تحد فعدتها صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو توفي رجل فأرادت زوجته الذهاب للمسجد للصلاة عليه والدعاء له، فهل هذا من الحاجة المباحة؟ وهذه ظاهرة كثرت الآن وينبغي أن تحد، ما يكون بهذه التوسعات، صلي عليه ما دام في البيت، صلي عليه إذا غسل صلي عليه، وإذا لم تتمكن من الصلاة عليه تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، هذا يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو وضعت الجنائز في مكانها في المسجد انتظارا للصلاة عليها، فهل يجوز لشخص أن يصلي على تلك الجنائز ثم يخرج من المسجد لصلاة الفريضة في مسجد آخر؟ لا، هذا ما عهد عند المسلمين، ولا يسبق الإمام، إمام المسجد ما يسبق على هذا الشيء، إما أن تصلي مع الناس وإما أن تذهب ولا عليك شيء، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يثني أو يحني رأسه إثناءة خفيفة ليست كالركوع وذلك من باب التحية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز حني الرأس، نوع من الركوع، هذا نوع من الركوع والتعظيم، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، يركع له ويسجد سبحانه، أما المخلوق فلا يحيى بالخضوع، إنما يحيى بالسلام والمصافحة والمعانقة إذا جاء من سفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حلق شعر العانة وهل له توقيت معين في الشرع؟ ليس له توقيت، وهو سنة، حلق العانة وقص الأظافر وجز الشارب ونكس الآباط، هذا من خصال الفطرة، هذا من خصال الفطرة، من سنن الأنبياء، وليس له تحديد إلا أنه جاء في الحديث أنه ما يزيد عن 40 يوم، ما يترك أكثر من 40 يوم، وإذا أخذه كل أسبوع هذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يحلق بالمكينة بعد أدائه للعمرة كأجر من حلق بالموس؟ الموس أبلغ في الحلق، الذي يحلق بالموس أفضل من المكينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد لدينا في بلادنا أن البنوك تعرض على مدير الإدارة أن يحول حسابات الموظفين لديه إليها، والبنك الذي يفوز بهذا العرض يعطي كل موظف بعد 3 سنوات راتب شهر، هل يجوز أخذ هذا المال؟ لا يجوز، هذا من المرابات، يأخذ راتبه فقط، يأخذ رأس ماله فقط ولا يأخذ عليه زيادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن زوجته حامل في الشهر الخامس، وهي في الشهر الخامس من حملها، يقول وقد كشفنا عند 3 أطباء فقالوا بأن الطفل متشوه ورأسه أكبر من جسده وأن المخ خارج من رأسه، وزوجتي وهي أم الطفل أو أم الجنين تتألم من وجوده، فهل يجوز إسقاطه إبقاء على حياة الأم؟ لا بد من تقرير مكتوب من الأطباء الثقات، تأتي به دار الإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله ويعطونك الجواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين الفكر والعقيدة؟ العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به، أما الفكر هذا ما يعرض للإنسان في مخيلته، قد يكون فكر صحيح وقد يكون فكر خاطئ. نعم. انت. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.